بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو القاسم الخراقي: باب المسح على الخفين. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. المسح على الخفين هو بدل عن غسل الرجلين، فإذا لبس المسلم الخفين وقدماه طاهرتان. وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قولا وفعلا، وأجمع أهل السنة على جواز المسح على الخفين خلافا للمبتدع من الرافضة والخوارج. ولهذا يذكر بعض المصنفين في العقائد المسح على الخفين من جملة ما يعتقده أهل السنة ويقولون به، كما قال الطحاوي: ونرى المسح على الخفين سفرا حضرا، كما جاء في الأثر، يعني في الحديث السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو رخصة، يعني حكم فيه تيسير وتخفيف، لأنه من المشقة أن يخلع الإنسان الخفين وهما مشدودان، وخلعهما في الغالب يشق. ودليل هذا الحكم الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ومن سار على نهجهم. ومن دليل القرآن تدل بعض العلم على حكم المسح على الخفين في قراءة الجر: وأرجلكم فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. ففي هذه الآية قراءة النصب، وهي تدل على أن فرض الرجلين الغسل، كما فسرت السنة تفسر القرآن. سنة الرسول عليه الصلاة والسلام دلت على أن فرض الرجلين الغسل إذا كانتا مكشوفتين، وأن من لبس الخفين على طهارة فإن فرضه المسح، ويجوز له المسح. في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، فمن كان لابسا الخفين فالأفضل له أن يمسح، ولا يقول أغسل لأن الغسل أفضل. لا، ليس الغسل أفضل. بل ما دام الإنسان في حاجة إلى بقاء الخفين فالأفضل له المسح عملا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم أحدث مسح عليهما. هذه الجملة تضمنت يعني مسائل من لبس خفين وهو كامل الطهارة، هذا فيه تنبيه على اشتراط الطهارة لجواز المسح على الخفين، أن يلبسهما بعد كمال الطهارة. وتأكيدا لهذا المعنى قالوا: لو توضأ ثم رحمك الله ثم غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس، قال كثير من أهل العلم إنه لا يجوز له المسح في هذه الحال، لأنه لبس اليمنى قبل كمال الطهارة، قبل أن تثبت أن يثبت حكم الطهارة في القدم، فإن العضو لا يثبت له حكم الطهارة إلا بعد تمام الوضوء. فإذا لبس الخف اليمنى بعدما غسل رجله اليمنى ثم غسل اليسرى ثم لبس، قالوا فالحل أن يخلع اليمنى ثم يلبسها، ليلبسها وهو كامل الطهارة. وقال بعضهم لا يشترط، بل لو فعل هذا أجزأه، لأن الطهارة حاصلة إذا كان يعني فتثبت طهارة القدم ولو كان في الحكم. في مثل هذه الصورة تثبت الطهارة، غسل رجله اليمنى قبل ولبس الخف ثم غسل اليسرى، فلما غسل اليسرى ثبت للقدمين الطهارة وثمر الطهارة. ولهذا يقول من لبس خفين بعد كمال الطهارة ثم أحدث بعد ذلك جاز له المسح على الخفين، ومعنى هذا فيه إشارة إلى أن مدة المسح تبدأ من الحدث، هذا ظاهر العبارة، ولعله يأتي ما يوضح هذا المعنى. فإذا أحدث بدأت المدة، لأنه بعد الحدث ثبت له حكم الجواز، ثبت له حكم جواز المسح، فإنه يجوز له المسح على الخفين. أعد العبارة. قال قال ومن لبس خفيه وهو كامل خفيه، ومن لبس كلمة الخفين الخفاف معروفة، هما ما يلبس على القدمين، والغالب أنهما يكونان خفيقين وكذا، خف غير الجورب، الجورب له شأن آخر يأتي التنبيه هذه، لكن الأصل الخفين، يعني كل الحديث فيها ذكر الخفين. أما في حديث المغيرة يقول فأهويتني أنزع خفين، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرة. نعم. وهو كامل الطهارة. وهو كامل الطهارة، هذه أخذنا منها المسألة المشهورة. نعم. ثم أحدث. ثم أحدث هذا فيه. نعم. بعد مسح عليهما. مسح عليهما، يعني جاز له المسح عليهما. نعم. بعد يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. مسح عليهما، المفروض أن الجملة تتصل، مسح عليهما يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن علي وعمر وعن صفوان بن عساف المسافر. مسح عليهما يوم وليلة للمقيم، فالمقيم يمسح على خفيه إذا لبسهما بعد كمال الطهارة يوم وليلة. والمسافر يمسح عليها 3 أيام من العلية. والمدة على ما سبق حسب تعبيره أنه يبدأ من الحدث. والقول الآخر أن مدة المسح تبدأ من المسح، تبدأ من المسح. فمثلا توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين، هو على الآن طاهر بعد كمال الطهارة، وبعد الصلاة نام، ثم لم يمسح إلا لصلاة الظهر، فعلى المذهب وما أشار إليه خرقي المدة تبدأ من نومته ساعة 5 مثلا في هذا الوقت 5، فيمسح هذه المدة من ذلك الوقت تبدأ إلى الغد، فلا يمسح غدا في الضحى ولا يمسح لصلاة الظهر، لأن المدة انتهت صبح الصباح. أما على القول الثاني فتبدأ المدة من مسح لصلاة الظهر، فمسح مثلا الساعة 12 إلى ربع لصلاة الظهر، فله أن يمسح الظهر والعصر كذا والمغرب والعشاء، ويمسح للفجر بوضوءه في صلاة الفجر. فوقت صلاة الفجر داخل في المدة، لأن المدة إلى وقت مسحه بالأمس. وتقدر يعني 24 ساعة مدة يوم وليلة، يوم وليلة من المسح إلى مثله، أو من وقت الحدث إلى مثل في اليوم الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء. إن خلع قبل مضي المدة استأنف، لأن طهارته مرتبطة بوجود الخفين، وهذه مسألة خلاف. وقول الجمهور قوية، يعني أنه إذا خلع لأن الطهارة مرتبطة بوجود الخفين. أصلا جواز المسح مرتبط بوجود الخفين، فإذا خلعهما يعني زال متعلق الطهارة، متعلق المسح. وبعضهم يقول لا، ما تبطل الطهارة، ويقيسه على شعر الرأس، لو أن الإنسان مسح على رأسه، توضأ مسح على رأسه ثم حلق شعره، فهذا لا تبطل طهارته بالإجماع، لكن القياس الحقيقي غير ظاهر. فالرأس أصل، المسح على الرأس أصل، أما المسح على الخفين فليس هو الأصل، بل هو بدل. المسح على الخفين بدل عن رأس الرجلين. فإن خلع، فإن خلع. أحسن الله إليك. قال: فإن خلع قبل ذلك أعاد. قبل ذلك يعني قبل تمام المدة، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام لليليها للمسافر. فإن خلع بعد ذلك أعاد الطهارة أو بطل الطهارة. نعم. قال: ولو أحدث وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر، أتم مسح مسافر منذ كان الحدث. هذه تفريعات على المسافر، أو في نسخة هنا أتم على مسح مسافر. مقصود إنه إذا لبس خفيه وهو مقيم ثم أحدث وهو مقيم، ثم ساخن قبل أن يمسح. يقول يتم مسح سافر يعني 3 أيام بلياليها ابتداء من حدثه. لبس الخفين ثم أحدث بنوم أو غيره ثم سافر لكن قبل أن يمسح، فإنه يتم مسح مسافر لكن يعتبر الابتداء من حدثه. أما إن لبس الخفين ثم أحدث ومسح، مسح وهو مقيم ثم سافر، فإنه يتم مسح مقيم. معناه أنه يغلف جانب الإقامة لأنها لأن ذلك أحوط ولا ينفق المدة. وفي المسافة قول آخر وهو قوي أنه يتم مسح مسافر، يعني افرض أنه مسح وهو مقيم وقبل تمام اليوم والليلة سافر، فإنه يتم مسح مسافر لكن ابتداء من المدة التي قضاها وهو مقيم. فيكون يمسح وهو مسافر يومين، يوم أكثره وهو مقيم يوم وليلة، ثم إذا سافر قبل تمام المدة فإنه يستمر 3 أيام، بمعنى أنه يمسح قريبا من يعني من يومين لتكمل له 3 أيام. والقول الأول أحوط، والقول الثاني هو اختيار يعني الشيخ عبد الرحمن بن السعدي وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولو أحدث مقيما ثم مسح مقيما، ولو أحدث مقيما نعم ثم مسح مقيما ثم سافر أتم على مسح مقيم ثم خلع. أتم على مسح مقيم، هذه هي المسألة التي ذكرت. فيفرق بين ما إذا مسح وهو مقيم أو أحدث وسافر قبل المسح، فهما مسألتان. نعم. قال: وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم على مسح مقيم وخلع. المسافر إذا مسح أقل من يوم وليلة، أقل من يوم وليلة ثم أقام، فإنه يتم على مسح مقيم، يعني كم يوم وليلة. لأنه يعني يسوغ له أن يمسح وهو مقيم، فكيف وقد مضى أكثر مدة وهو مسافر؟ فإذا مسح أقل من يوم وليلة ثم أقام، ومعنى هذا أنه إذا مسح يوم يومين وليلتين ثم أقام فإنه من حين إقامته يستأنف الطهارة، لأنه قد مضت المدة وهو الآن قد أقام، انقطع حكم السفر. ففرق بينما إذا مسح المسافر أقل من يوم وليلة أو أكثر من يوم وليلة، فإن مسح وهو مسافر أقل من يوم وليلة ثم قدم أو ثم أقام أتم مسح مقيم، وإن مسح أكثر من يوم وليلة ثم أقام لم لم يتم المسافر بل يخلع ويستأنف الطهارة. أعد العبارة. أحسن الله يك. قال: وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة. وإذا مسح مسافر. لا مسافر ولا مسافرا؟ لا عندي مسافر. مسافر؟ أي نعم مضبوطة. عندك إيش؟ هذا لعلها يعني حال كونه مسافر أحسن. يعني الكلام في يعني إذا مسح المكلف كذا مسافرا هذا أصح. نعم. قال: وإذا مسح مسافرا أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم ثم أقام أو قدم ثم أقام أو قدم أو قدم أي نعم نعم أتم على مسح مقيم وخلع. نعم وخلع. نعم. وإذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم خلع. خلع من حين إقامته أو قدومه. قال: ولا يمسح إلا على خفين أو ما يقوم مقامهما. ولا يمسح إلا على خفين أو ما يقوم مقامهما يعني خفين أو ما يقوم مقامهما يعني كالجوربين لما ثبت عن جمع من الصحابة المسح الجوارب وهم يقولون هذا احترازا من اللفائف فلا ينفع على اللفافة لأنها يعني ليست خفة. فلو أن شخص ليس عنده خفاف يلبسها ولف على رجله لفافة وشدها يتقي البرد ويتقي يعني الأذى في الطريق ما يؤذيه حجر أو شوك قالوا فإنه لا يصح. نعم. قال: من مقطوع أو ما أشبهه. من مقطوع نعم أو ما أشبهه مما يجاوز الكعبين. وفي نسخة ثانية هنا: وهما العظمان الناتئان. العظمان الناتئان في أسفل الساق. أعد يقول: قال: ولا يمسح إلا على خفين. نعم. أو ما يقوم مقامهما. أو ما يقوم مقامهما. من مقطوع أو ما أشبهه. أو ما أشبهه. من مقطوع ما هل لها شرح عند الزركشي؟ من مقطوع من مقطوع أو ما أشبهه أين من مقطوع أو لا من مقطوع أو ما أشبهه أين أو ما أشبهه أين من مقطوع أو ما هل الزركشي يقول من مقطوع هل تكلم على قول من مقطوع يقول: يمسح على الخفين لورود السنة بذلك كما تقدم وعلى ما يقوم مقام الخفين مما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه إذ ما يقوم مقام الشيء يعطى حكمه وذلك كالخف المقطوع وذلك كالخف المقطوع الساق أو ما أشبه المقطوع كالخف القصير الساق ولعله يريد الجرموق يعني خف سواء كان يعني أصله يعني له ساق أو كان مقطوعا فكلمة أو مقامه يعني مغري فلا أرى كبير فائدة من قوله من مقطوع وغيره ما قام مقامه ثم كلمة المقطوع يعني تنصرف إلى ما كان أسفل من التعبير لما جاء في الحديث: فليلبس الخفين وليقطعهم. فالخف الذي يرتفع ويغطي الساقين ما يقال إن هذا مقطوع، قطع النظر عن كونه يعني له ساق إلى تصل إلى قريب من الركبة ثم قطع، أو كان يعني قصير الساق، هذا كله ما له علاقة بالقدر، ليس له علاقة. فقوله من مقطوع لا أرى لها كثير معنى ولا دلالة، بل المقصود ولا يمسح إلا على خفين أو ما قام مقامهما. ولهذا قلت هذا لو فسر بالجوارب كان أظهر، والجرموق والموق هذه خفاف كبير، هذا كبير وهذا صغير، كله الجرموق خف كبير. فالخف العادي إلى الكعبين يستر الكعبين، والجرموق يكون كبيرا يمكن عنقه يعني تغطي بعض الساق أو أكثر من ذلك. نعم أحسن الله إليك. قال: وكذلك الجورب الصفيق. إيش؟ وكذلك الجورب الصفيق. هل ذكرت شيء؟ لا، هذا المتن أنا كم. وكذلك الجورب الصفيق الذي. وكذلك الجورب الصفيق يعني هذا عطف على قولي: ولا يمسح إلا على خفين أو ما قام مقامهما من مقطوع أو شبهه إلى آخره، وكذلك يمسح على الجوربين. نعم نعم. صفيقين يعني صفيقين يعني لهما سمك، لا رقيقين شفافين مثلا. أعرف البعض. وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه. الجورب الصفيق يعني السميك الذي لا يسقط إذا مشى فيه، لكن لو كان الجورب مفتوح يدخل قدمه لو مشى سقط، يقول لا يمسح لأن شبه قدمه مكشوفة شبه يعني. إذا كان بعضهم يقول يشترطون أن يثبت بنفسه، وليس هذا بشيء، المهم أنه يلبس ما يستر قدميه من خف وجورب يثبت بنفسه أو يثبت بشده، كل واحد. نعم. قال: وإذا كان يثبت بالنعل مسح. وإذا كان نعم. فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة. إذا كان الجورب يثبت على القدم بالنعل، يكون الجورب يعني مع نعل، فيلبس الجورب ويلبس النعل، والنعل هو الذي يثبت الجورب، يقول إنه لو خلع النعل لمز وبطلت طهارته، لأن هذا الجورب لا حكم له، لأنه مرتبط يعني لا يثبت إلا بالنعل، فإذا خلع النعل بطل حكم الجورب. هذا معنى كلامه. أعد العبرة. قال: وإذا كان يثبت بالنعل مثلا. وإذا كان الجورب يثبت بالنعل مثلا. فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة. فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة، كما لو خلع الجورب. كما لو خلع الجورب. نعم. بعد. قال: وإذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجزي المسح عليه. عليه ولا عليهما؟ لا، هنا عندي عليه. كان قرأت لي أمس أي في النسخة الثانية اللي قرأت منها أمس عليهما. طيب والشالحة الزركة فيه عنده عليهما وكذلك عند الشارح قال إذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجزه المسح عليهما عليهما أي نعم. ظاهر الكلام أنه إذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض محل الفرق يعني يرى شيء من القدم لم يجزي المسح على الخفين كليهما لأنه ما يجزي المسح على واحد دون الآخر. هذا معنى قوله لم يجزي أو لم يجزي المسح عليهما. فشرط المسح عندهم أن يستر الخف أو الجورب جميع محل الفرق محل الفرض القدم من الأصابع إلى الكعبين قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين فيستر محل الغسل محل الفرض ماشي. وفي المثال قول آخر قوي وهو أن الخروق اليسيرة المعتادة التي تكون في الخباب لا تمنع من المسح ولو صح ما يقولون لما جاز للفقراء قليل ذات اليد أن يمسح على خفاف بأنها في الغالب تكون مخرقة ما عندهم خفاف جديدة. فمقتضى هذا الشرط أنه لا يصح المسح إلا على خف جديد سليم لا يكون فيه خروق. ثم إنه خلاف النصوص المطلقة لأنه لم هذا شرط يفتقر إلى دليل ولم يأتي في حديث يعني تقييد الخفين أنك على خفين سليمين أو خفين جديدين لكن هذا استنبطوه من ناحية إن حكم المسح يعني علته ستر القدمين لبس الخف أدخلتهما طاهرتين يعني أدخلت القدمين وإذا كانت الخف ثقب لم يثبت حكم الإدخال يعني هذا الجزء الظاهر يعني هو في حكم المكشوف في حكم المكشوف فلا بد أن يكون حكم الإدخال ثابت لكل القدم لكل محل الفرق. والمقصود أن الصحيح أنه لا يشترط أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض فإذا بدا منه ما تجري العادة بظهوره بسبب خرق كبيرا أو صغيرا لكن ما دام أنه خف يلبس أما إذا صار يعني خرقه يجعله لا يغني شيئا يعني أعلى القدم كله مكشوف هذا كأنه يعني وجوده كعدم ولا يحصل به المقصود من نفس الخف. قالوا إذا كان في الخف خرق يبدو منه محل الفرق خرق يعني لو كان يعني مقدار يسير كما يقدر سنتي أو أقل فإنه لا يجوز المسح عليه على قولهم نعم بعد. قال ويمسح على ظاهر القدم. هذا فيه بيان صفة المسح على الخفين. كيف يمسح؟ يمسح كل الخف أعلاه وأسفله، ولا يمسح أسفله فقط أو أعلاه فقط؟ يقول يمسح على ظاهر الخف. وفسر ظاهر الخف بأنه من الأصابع إلى مبدأ الساق، فيقول هذا قل ويمسح. قال ويمسح على ظاهر القدم، يعني يمسح على ظاهر القدم، يعني قدم الخف، على ظاهر الخف، لكن أضافه للقدم لأن الخف يعني قائم مقام القدم، فيمسح على ظاهر القدم. لو قال على ظاهر الخف أو أعلى الخف كان أدق. هل تقول من العبارة أنه يمسح على القدم؟ نعم. قال ايش قال الزركشي على قول الظاهر القدم؟ معروف هذا مقصود. شوف كيف ناقش. ما قال شيء، جاب الأحاديث. جاب إيش؟ الأحاديث. إيه جاب الأحاديث ساقها. جاب العبارة على ظاهر القدم. أي نعم، ويمسح على ظاهر القدم. ماشي. نعم. لكنه قال هنا أن الزركشي قال وقدر الواجب في المسح جميع ظاهر الخف، جميع ظاهر، وهو مشط القدم، وهو مشط القدم إلى ظهر العرقوب، إلى ظهر العرقوب. قاله الشيرازي إلى ظاهر، إلى ظهر العرقوب. قاله الشيرازي القدم هو هذا مقدم القدم، شبهه بالمشط. لكن إذا ذكر من ذلك يقول دون أسفله وعقبه، فيمسح ظاهر الخف دون أسفله وعقبه. نعم. قال وقدر ذلك ابن البنا بقدر، وقدر ذلك ابن البنا بقدر الناصية. وظاهر كلام أحمد وعليه الجمهور أن الواجب أكثر ظهر القدم، أكثر ظهر القدم. المهم أنه يمسح هكذا، جاء في الروايات أنه مسح خفيه بيده هكذا. نعم. قال وإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزئ. هذا صحيح. لو مسح تحت من تحت ولم يمسح من ظاهر الخف لم يجزئ، يعني هذا هو الذي ورد من السنة الصحيحة. ثم أسفل الخف ليس محلا للمسح، أسفل الخف معرض يعني للأذى، يعلق به التراب والوسخ، بل قد تكون النجاسة. وبعد الدلك إذا مسح ويده مبللة فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى تقذير يده فيحتاج إلى غسله. فأسفل الخبز ليس محلا للمسح ولا يناسب، والذي جاءت من السنة مسح أعلى الخف وظاهر الخف. نعم. قال والرجل والمرأة في ذلك سواء، يعني المرأة حقها حق الرجل، يعني إذا لبست يعني خفين فلها المسح، لا يختص ذلك بالرجل. ولعله نص على هذا لأن أكثر من يلبس الخفاف هم الرجال. نعم. باب الحيض. نعم. باب الحيض. الله المستعان. عطنا من المغني شيئا مسائل بس عطنا مسألة مثلا سم. خل الفصول التي فيها تفريعات كثيرة مسائل رئيسية إيه سم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة المقدسي: باب المسح على الخفين. المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم. حكى ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز. وعن الحسن قال: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وروى البخاري عن سعد بن مالك والمغيرة. مسألة يعني ضعف مشهورة. قال: مسألة. قال أبو القاسم رحمه الله: ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم أحدث مسح عليهما. لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز. لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح خلافا. ووجهه ما روى المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما. متفق عليه. فأما إن غسل إحدى رجليه فأدخلها الخف ثم غسل. هذه المسألة السابقة التنبيه على بعد هات مسألة. قال: مسألة. قال: يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. قال أحمد: التوقيت ما أثبته في المسح على الخفين. قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم. وهو من الوجوه. قال أحمد: التوقيت ما أثبته في المسح على الخفين. ما أثبته في المسح على الخفين. قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم. وهو من وجوه. وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابو زيد وشريح وعطاء والثوري. يعني انه مؤقت لا مطلق، لان هناك من يرى ان المسح على الخفين مطلق ليس له وقت، بل يمسح ما شاء. ويروى في ذلك الحديث نعم. قال: وابن عباس وابو زيد وشريح وعطاء والثوري واسحاق واصحاب الراي. وهو ظاهر مذهب الشافعي. وقال الليث: يمسح ما بدا له. نعم. وقال الليث. الليث هذا ضعيف. نعم. يمسح ما بدا له. وكذلك قال مالك في المسافر. وله في المقيم. قال مالك في المسافر أنه يمسح دون تقييد من ثلاثة أيام. نعم. وله في المقيم روايتان، إحداهما يمسح من غير توقيت، والثانية لا يمسح لما روى أبي بن عمارة. قال: قلت: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قلت: يوما؟ قال: يوما. قلت: ويومين؟ قال: ويومين. قلت: وثلاثة؟ قال: وما شئت. رواه أبو داود. ولأنه مسح في طهارة فلم يتوقت كمسح الرأس والجبيرة. ولنا ما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. رواه مسلم وحديث صفوان بن عسال وقد ذكرناه. وعن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. رواه الإمام أحمد وقال هو أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. وهو وعن عوف بن مالك الأشتعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد وقال هو أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر فعله وحديثهم ليس بالقوي. قاله أبو داود وفي إسناده مجاهيل منهم عبد الرحمن بن رزين وأيوب بن قطل ومحمد بن زيد. ويحتمل أنه يمسح ما شاء إذا نزعهما عند انتهاء مدته ثم لبسهما. ويحتمل أنه قال وما شئت من اليومين من اليوم واليومين والثلاثة. ويحتمل أنه منسوخ بأحاديثنا لأنها متأخرة لكون مسألة. قال فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء يعني قبل انقضاء المدة إذا خلع خفيه بعد المسح عليهما بطل وضوءه. وبه قال النخعي والزهري ومكحول والأوزاعي وإسحاق وهو أحد قولي الشافعي. وعن أحمد رواية أخرى أنه يجزئه غسل قدميه وهو مذهب أبي حنيفة. والقول الثاني للشافعي لأن مسح الخفين نابى عن غسل الرجلين خاصة فطهورهما يبطل ما ناب عنه كالتيمم إذا بطل برؤية الماء وجب ما ناب عنه. وهذا الاختلاف مبني على وجوب الموالاة في الوضوء فمن أجاز التفريق جوز غسل القدمين لأن سائر أعضائه مقصولة ولم يبق إلا غسل قدمين فإذا غسلهما كمل وضوءه. ومن منع التفريق أبطل وضوءه لفوات الموالاة. فعلى هذا لو خلع الخفين قبل جفاف الماء عن يديه أجزأه غسل قدميه وصار كأنه خلعهما قبل مسحه عليهما. وقال الحسن وقتادة وسليمان بن حرب لا يتوضأ ولا يغسل قدميه لأنه أزال الممسوح عليه بعد كمال الطهارة فأشبه ما لو حلق رأسه بعد المسح عليه أو قلم أظافره بعد غسلها. ولأن النزع ليس بحدث والطهارة لا تبطل إلا بالحدث. ولنا أن الوضوء بطل في بعض الأعضاء فبطل في جميعها كما لو أحدث. وما ذكروه يبطل بنزع أحد الخفين فإنه يبطل الطهارة في القدمين جميعا وإنما نابى فإنه يبطل الطهارة في القدمين جميعا وإنما ناب مسحه عن أحدهما. وأما التيمم عن بعض الأعضاء إذا بطل فقد سبق القول فيه في موضعه. وحكي عن مالك أنه إذا خلع خفيه غسل قدميه مكانه وصحت طهارته وإن أخره استأنف الطهارة لأن الطهارة كانت صحيحة في جميع الأعضاء إلى حين نزع الخفين أو انقضاء المدة وإنما بطلت في القدمين خاصة. فإذا غسلهما عقيب النزع لم تفت الموالاة لقرب غسلهما من الطهارة الصحيحة في بقية الأعضاء بخلاف ما إذا تراخى غسلهما ولا يصح لأن المسح قد بطل حكمه وصار إلى أن نضيف الغسل إلى الغسل فلم يبقى للمسح حكم. ولأن الاعتبار في الموالاة إنما هو بقرب الغسل من الغسل لا من حكمه فإنه متى زال حكم الغسل بطلت الطهارة ولم ينفع قرب الغسل شيئا لكون الحكم لا يعود بعد زواله إلا بسبب جديد. قال: مسألة: ولو أحدث وهو مقيم فلم ينسى حتى سافر إلى أحسن الله.